أحوالك مع الله شنو نوعها؟ يعني أبسط لكم الفكرة، شنو حالك أنت؟ جاوب بينك وبين نفسك، شنو حالك من تلتقي مع شخص تحبه مثلا؟ باطنك شلونه؟ شنو نوع حالك؟ شنو حالك من تلتقي مع والديك؟ هذا حالك. شنو حالك من تختلي بنفسك؟ شنو حالك من تقرأ القرآن؟ تقرأه هيك مثل ما تقرأ كتاب. شنو حالك من تمارس أي عمل؟ إلك حال. مرة منشرح الصدر، أكو واحد من يقعد ويا صديقه حالة أنس، مرتاح متونس ساعة وساعتين وثلاثة ما يدري بروح. شخص حالة مع من يحب، واحد الساعة يحب زوجته مثلا، يحب غيرها، يسولف ساعة وساعة، حالة من بسط عدة أنس. أنت قل لي حالك مع الله طول اليوم شلونه؟ الذكرى، تسولف وياه، تناجي، ومن الذكرى تشعر بأنس لو مستعجل، تريد بس تخلص الصلاة، تريد بس تخلص الذكر، تريد بس تخلص الكلام مع الله، لو لا مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له أرحنا بها يا بلال، يعني أذن نريد نرتاح، نريد نسولف مع الله. أنا وأنت عدنا هاي الراحة مع الله؟ بحيث هسانا كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه، احنا هذا السؤال إليك وإلي، انت تعرف جوابك. بل الإنسان على نفسه شنو؟ بصيرة، يعرف مالاته، ما ينظم. هسا الناس يضم، هذا بحث آخر، من يجي يكنك من العشرة لحد ثلاثة، بالأربعة وشوية يأذن، بثلاثة بثلاثة عدة لذة يقوم يصلي صلاة الليل لو بعد ما مكمل اللعبة. هاي هي ترتاح لها، تستأنس من تريد تصلي لو من ورا خشمك، وجماعة يصلون الصلاة ورا ربع ساعة، ورا نص ساعة، ورا ساعة. لا هسه بعض الناس مثلا يصبون غدا وخلاص هسه الصلاة طايرة، احنا نصلي نتغدى وبعدين نصلي، هذا معناه ما جاي يستشعر قيمتها، ما متلذذ بيها. شوف حالك شنو، الحال حالك مع الله شلونه؟ تستأنس مني ذكرونه، بحيث من تشوف قاعدة يسولفون بيها على الله روحك تحن، عندك هاي الحالة؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء في عطش إلا رأيت جمالا منك في الكاس، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. مالي وللناس شبيهم ذولا وياي، كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس، اللي لقى حب الله ضحك على الناس، قال ذولا والله مساكين ما لقوها، قيل ادخل الجنة قالوا له تعال طب، قال يا با يا ليت قومي والله لو يدرون بهاي اللذة. شايف الحسين يوم اللي يذوق حلاوة حب الله وحاله صار حال محب، ودى العباس للشمر، رجع الشمر قال للعباس، قال للعباس بلكة تقل الليلة يمهلون قلب طاق، أريد أسولف وياه. شوف بالدعاء يقول له ماذا وجد من فقدك وماذا فقد، هاي هي لاقيها لو ما لاقيها بقلبك، إذا ما لاقيها دور عليها، تتونس ترتاح من تقرا القران تحس يسولف وياك. الائمه هذا حالهم ترى، خاف انتم ما تدرون ترى الائمه هذا حالهم، يقرا قران يغمى عليه. شلون هاي يغمى عليه؟ اشو انا اقرا دعاكم ويل وعلي بن ابي طالب يقرا دعاكم ويل، انا اقرا دعاكم ويل بعشرين دقيقه كشو ما بي، وعلي بن ابي طالب كل سطر تموع روحه. ليش؟ تشاو يا قلب السالفه، السالفه ما تحرق القلب ما تلدغ اللسان، تصير حكي، تصير حكي حتى ما تاثر، ما تاثر. ليش؟ لان ما طاب النار بقلبه، يسولفها من برا، من برا يسولفها، لكن اذا قلبه محترق بيها. ايه اهل البيت كان هذا حالهم اخواني، يتونسون بذكر الله. ولذلك تقرا، احنا هسه نقدر نقرا مثلا بليله واحدة دعاء بحمزه الثمالي طويل، ايش طوله هذا، جزء مقطعه ومن ورا خشمنا نقرا. واذا احنا نقرا يقول لك هذا الامام زين العابدين اللي يقرا عد السحر، عجيب ايش طوله، ايه مو انت تشوفه طويل، لان ما تتلذذ. الحب يلغي الوقت من اسرار العشق، الوقت يصير ضيق سريع. ليش؟ لأن الحب يهيمن فيلغي، يلغي، يقول لك فلان يصلي للصبح، شيني هاي شلون يصلي للصبح؟ إيه مو أنت حالك ما تتحمل السالفة، تقول شنو أكو واحد اللي يصلي للصبح، بس هذا ما يدري الصبح يمتى يجي، يطلع عليهم الصبح يقول يا با أشرقت الشمس ولم نقضي من الحبيب وطرا، ما شبعنا. ليش؟ أكو عطش، أكو عطش، والعطش يولد الحماس. العرب شي يقولون؟ يقولون العطشان يكسر الجرة، عطشان الماء، عطشان يا بقع الصلي يا بعد وقت شوية وتطلع، بعد ما طلع الشمس دخلوني نايم أريد ارتاح، يمو ما ضايق الحلاوة، حلاوة الحب ما تشاوي قلبه. أحوالك شلون هوي الله تستأنس بذكرى لولا، هي هاي. إذا الله، شوف أخواني، إذا الله شافك تتونس من السولف وياه شي يسوي لك؟ يجيب الوجود كله يخليه بخدمتك، بس حتى ما تنقطع من عده. ما أدري قال لها رجعتك تشوفين، شوف الناس حتى تتأكدين. قالت لشي أسوي بالناس؟ فتحت عيني عليك، بعد شي أسوي بغيرك؟ خلينا بالبس أباوة عليك، زليخة ويوسف الصديق. لذلك إخواني فد مسألة كلش مهمة، السه هذا الحكي بالنسبة إلي عالي، أنا ما أدبر هاي، شنو حالي مع الله تونس، وين الأنس بالموضوع، صلاة ده صليها ده خلص حالي هذا، شو أسوي؟ سؤال. السه احنا طرحنا مطلب، أنا من الناس أقول ما عدي هذا، هذا الحال ما عدي حقيقة، أنا ما استأنس إن أصلي له، ما استأنس، أحسبها علي حساب، ومو أحسبها أشيك بالثالثة، أوه هاي ثالثة رابعة، شنو هاي وين هاي، هاي هاي شنو هاي، ما يدري. هذا معناه رايح بغير عالم، هذا واقف اتشي كفر. يعني الحل شنو؟ علمها، ربيها، ربيها على إيدك، نفسك ربيها على إيدك. هسك واحد شاب يافع يتزوج له بنية أصغر منه، يقول له يا أبا هاي ما مو ذوقك، هاي صغيرة، هاي مو مرشون، ما تتحمل، ما تفهمك. يقول هم ربيها على إيدي، أقعد وياها أقول لها هاي زينة، هاي مو زينة، هاي عيب، هاي مو صحيحة، هاي أريدها، هاي ما أريدها، ربيها على إيدي. واحد عدة أطفال يقعد وياهم يربيهم، بابا هاي عيب، هاي مصير، هاي الصير، اقعد هيك قاعده، لا تقول هاي الحكايه، لا تركض هالركضه، اربي. واحد عده فرس سموه زوجه، اكو زوجه تربي الزوج بالمناسبه، لا تتصورون ترى الزلمه يربي المره فقط، اكو مره هي تربي الزلم، اكو زوجه تربي الزوج، واكو زوج يربي زوجه، صير. واكو واحد يربي طفل، اكو واحد يربي، شوف الانسان الله ايش قد مطي قدرات، يربي حيوان، حيوان، الناس هجنوا حيوانات، هجنوها وربوها وخلوها أجلكم الله الدابة تمشي وراء، الكلب يمشي وراء، الجواد رباه رباه. الإنسان اللي يقدر يربي الحيوان ما يقدر يربي روحه. الإنسان اللي قدر يروض الطبيعة والجماد ما يقدر يروض ويربي روحه. يقدر ربيها على إيدك، قلها تعاي نسولف مع الله. أول يوم تنفر، لأن جواد شموس مهر جامح. هاي الفرس يحطوا لها الجام، الخيالة يحطوا لها الجام حتى منين ما هاي كضها. الفرس اللي ما عليها سرج والجام شو تسوي بصاحبه؟ كل ساعة الذبة بنقرة. النفس نفس الشيء، نفس الشيء، نفس صاعد له فرس، نفسه فرس صاعدها بس ما عنده الجام، شو تسوي له؟ يوم الذبة بالشهوة وتخليه يسوي حرام، يوم تقول له لا لا خلي نتوب بعد، راح تاب مدري شنو أخذ له أسبوع ثلاث أسابيع مدري شنو، ذبته بالغرور، يوم طلعته من الغرور سويته شنو؟ سياسي محنك يغلط على من هب ودب، ما يدرب روحه. هاي تلعب عليه فرس ومالها الجام. مو يقولون العرب المهرب شنو؟ تخيالها. هذا مو خيال، صاعد لنفس، بس النفس ما بيها سرج والجام، بالحرام بالشهوة بالذنوب، بالليل يحضر مجلس، تالي الليل يسوي حرام عجيب، الصبح ياخذ غيبة، الظهور يقرأ قرآن. شيني هاي؟ شبيه هذا؟ هذا ما عدى الجام، حاله رايح طافح ما يفهم. ربيها ربيها، اقعدوا ياها، قلها هاي السالفة مو ثوبي، هاي مو ثوبي، ما سويها، هاي غلط هاي صح، هاي زينة هاي مو زينة، وشوية شوية تتروض وتتربى. من كان حاله مع الله، حالة الأنس والخضوع والخشوع والأدب، انتبهوا ياي، والحب والقرب، رفع الله قدره وخلاه يستأنس بالدعاء. يقعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات علم صلاة يسولف ويلا ما يدري ليش. الحب يلغي الوقت، يلغي الوقت، الحب يلغي الوقت، يخلي هذا الوقت ماكو، قصير. هسا ما ندري، أينشتاين في النظرية النسبية التفت إلى نسبية الوقت في الحب أو لم يلتفت، أنا لم أطلع، لكن بالنتيجة هذا الحب إلى دور في إلغاء الوقت. يقعد ساعتين يقول والله ما شبعنا، حسبان ربع ساعة، أخسر لساعة شو ياكو ما أدري، متونس بالكلام وياه. الحب لغى الوقت. هسا حالك، إذا كان حالك مع الله حال العاشقين فطوبى لك.